وهكذا تكفل سبحانه وتعالى أن يهدي الناس أن يدلهم ويبين لهم على لسان الرسل يبين لهم الطريق المستقيم وما فيه سعادة الدنيا والآخرة وصلاح الدنيا والآخرة وصلاح الدنيا والآخرة منذ أهرق البشرية لعالم الأرض حين قال جل وعلا قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما أي إن يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فتكفل أن يهدي العباد ويهدي بني آدم كلهم بأن يهديهم أن يبين لهم طريق الحق وطريق الخير من الشر وطريق السعادة من الشقاء وطريق الشر من الخير يفصل لهم هذا وذاك هذا هدي البيان والدلالة أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى وتكفل به حتى قال إن علينا للهدى أي علينا أن نهدي العباد كلهم نبين لهم طريق الحق والطريق المستقيم على لسان المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين فلهذا قال حين أهبط العالم إلى الأرض فإما يأتينكم مني هدى أي بيان وتشريع وإيضاحات ودلالات على لسان الرسل فيها نجاحكم صلاحكم صلاحكم يا بني آدم فإن عملتم بها سعدتم في الدنيا وفي الآخرة وإن تركتموها خسرتم الدنيا والآخرة هذا الهدي البياني أوجبه على نفسه سبحانه وحكمه وتكفل به منذ أهبط البشرية لعالم الأرض وجعل هذا الهدي حجة على العباد قال إنا هديناه السبيل أي بينا له طريق الحق من طريق الشر وبينا له ما فيه السعادة مما فيه الشقاء فهو إذا في موقف التخير لأحد الأمرين إما شاكرا وإما كفورا هذا موقف حجة الله على العباد أن يختار ما فيه الخير له ولا يميل للشر فإذا مال للشر فهو باختياره حقت عليه الكلمة واستحق العقاب بعد إقامة الحجة عليه ولهذا بين سبحانه وتعالى أنه لا يعذب ولا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة بهدي البيان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا كان هناك من لم تبلغه الرسالة والدعوة كأهل الفترات قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين رسول ورسول أهل الفترات أهل الشواهق البعيدة الذين ما بلغتهم الدعوة وما بلغتهم دعوة الرسل ورسالاتهم أبدا قال هؤلاء لا يعذبهم الله لأنه ما قام الحج عليهم فلهم عذر عند الله أمرهم موقوف على الآخرة حين ذاك في بابهم مرازق الآخرة يرسل إليهم رسولا بتكاليف مناسبة لذلك العالم فمن كفلها وأطاع الله فيها دخل بها الجنة ومن عصى الله في ذلك استحق العذاب ويحقق سبحانه قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سواء كان في الدنيا او في برزخ الاخرة بالنسبة لاهل الفترات الشواهق البعيدة وهذا كما قال سبحانه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا ما كان ربك مهلك القرى اي معذبهم والمراد بالقرى في القرآن الكريم إذا أطلق القرى يراد بها البلاد العامرة والأمصار المتمدنة لا القرى يعني البيع، فالمراد عن البلاد العامرة. وما كان ربك مهلك القرى حتى بعث في أمها رسولا، أي حتى يقيم الحجة عليهم فيرسل الرسل يبلغون ما أمر الله. ولكن هل يلزم أن يرسل رسولا في كل بلد وفي كل مصر وبلد من البلدان العامرة؟ قال حتى بعث في أمها، معنى الأم يعني العاصمة، العرب تسمى بالعاصمة أي التي هي عليها المحور وترتبط بها أمور ومصالح البلاد حولها تسمى العاصمة. القرآن يسميها الأم، حتى يبعث في أمها أي حتى يبعث في عاصمة تلك القرى والبلاد العامرة، يبعث في أمها رسولا. ومن هنا تفهم أن سنة الله تعالى في الرسل أن يرسلهم في البلاد العامرة والعواصم المتحذرة، لأنهم جاءوا هكذا أعراب خشنين ولا بدويين غير متحذرين، وإنما جاءوا في العواصم العامرة المتحذرة يا إنسان، حتى يبعث في أمها رسولا. ولا شك أن عاصمة العواصم التي تلجأ جميع البلاد إليها وترتبط بها ارتباطا جينيا في توجهها في الصلاة وفي حجها هي مكة المكرمة. فلما كانت رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عامة للثقلين ولجميع أهل الكرة الأرضية شرقا وغربا شمالا جنوبا إلى يوم الدين، أرسله في عاصمة العواصم وهي مكة المكرمة، لأن جميع البلاد ترجع إليها في حجها والتوجه إلى كعبة ما هنالك إلى آخر هذا. هذا له بحث خاص يا إنسان.